ابن ماجه يروي عن اثنين اسمهما علي بن محمد، احدهما ثقه والاخر صدوق، وكلاهما يروي عن وكيع، فكيف التفريق بينهما ومعرفه هذا من هذا؟ ابن ماجه يروي عن هذين الراويين، وروايته عن علي بن محمد الطنافسي اكثر، والرقي اشهر، فيحمل على الطنافسي الا يبين انه ابن ابي القصيم، او ترى في ترجمة شيخ من مشايخه انه روى عنه ابن ابي القصيم. انظروا يا اخوان بالخان بالحياة اصحاب التقريب، علي بن محمد بن ابي القصيم بن ابي الحصيب. طيب الحمد لله كما نطق به. فماذا فإذا بحثت في شيخ من مشايخنا وجدت أن الراوي عنه علي بن أبي الحصيف، فماذا ستحمله عليه على أنه محتج بهما؟ لكن علي بن محمد الطنافسي أرجح، والله المستعان.